صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. الشرح: من واجبات الحج رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات، ويدخل وقته بنصف الليل، ويبقى إلى آخر أيام التشريق. ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة واللتين قبلها، أيام التشريق بعد الزوال، كل واحدة سبعا. والرمي لا خلاف في وجوبه. أصل الرمي نعم إحياء سنة إبراهيم الذي سبق أن إبليس ظهر له في هذه المواقف ووسوس له ويصده أما أمره الله. فرماه إبراهيم إهانة له بحصيات. الله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم برمي الجمرات. وما يظنه بعض الجهال أن إبليس ساكن هناك، غلط. وإبليس ورد هنا له عرشا على الماء على الأيدي. من هناك يرسل جماعته. ويجوز لمن أخر رمي اليوم الأول والثاني إلى الثالث من أيام التشريق أن يرمي قبل زوال اليوم الثالث عن اليوم الأول والثاني، وتأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق بلا عذر مكروه، وإلا فلا كراهة. وكان العذر فلا كراهة. ومن رمى عن اليوم الأول والثاني وخرج في اليوم الثاني من منى قبل الغروب كفاه ذلك ولا يرمي اليوم الثالث. ليس عليه يرمي اليوم الثالث لأنه خرج قبل الغروب من منى. أما جمرة العقبة فهي التي تكون أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، أما الجمرتان الأوليان فهما أقرب إلى جهة مزدلفة، فالأولى منهما تلي مسجد الخيف، والثانية تكون بينها وبين جمرة العقبة. وهذه الجمرات الثلاث جاء في الأثر أن الشيطان ظهر لإبراهيم ليوسوس له عند كل واحدة منها، فرماه بالحصى إهانة له. ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمشروعية مخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يزعم بعض الناس. أكره الناس إلى إبليس الأنبياء ثم الأولياء، فلولا حفظ الله لهم لقتل كل نبي أولي. ويشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى. مسجد الخيف ما بعده إلى جهة إلى الجبل، هناك ورد أثر بأن آدم هنا دفن هنا، لكن ليس عليه اليوم علامة. ورد الأثر أيضا بأن إسماعيل عليه السلام دفن تحت الحجر، يكون بمسافة بعيدة. فماذا تقول الوهابية في هذا؟ إذا وجد قبر بجانب قبر يعتبرونه صنما، الصلاة في هذا المكان عندهم لا تصح، والمسلمون يصلون في الحجر الذي ورد الأثر بأن إسماعيل دفن تحته. القبر إذا لم يكن باردا لا تكره الصلاة إذا كان أمام المصلي، إنما تكره إذا كان القبر بارزا يكون عليه بناء. مثلا اليهود والنصارى كانوا إذا علموا أن هناك قبر صالح من الصالحين بنوا عليه مسجدا ويصلون إليه. هؤلاء الذين لعنهم الرسول. أما إذا كان القبر غير بارد فالصلاة إليه ليست مكروه. الوهابية من شدة جهلهم بالحكم الشرعي يرون الوضع قائم اليوم، وضع المسجد مسجد الرسول، وجود هذا المقام عندهم كأنه صنم، كأن هذا المقام الذي يحوي قبر الرسول وقبر أبي بكر وعمر كأنه وثن. قلوبهم محترقة. عائشة رضي الله عنها روت عن الرسول أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. معناه إذا لم يكن باردا لا بأس. الوهابية مع كون قبر الرسول وقبر صاحبيه غير بارد يعتبرون وجود هذا المقام هناك صنما. فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. وهذا الترتيب لا بد منه حتى لمن أخر رمي الجمار إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، فلا يجوز له أن يرمي عن الصغرى مثلا ثلاث مرات متواليات عن الأيام الثلاثة ثم ينتقل إلى الوسطى وهكذا. ومن رمى الجمرة الصغرى أول أيام التشريق ولم يستطع أن يكمل من شدة الزحمة ففي اليوم الثاني يكمل من الوسطى. وكون المرمي به حجرا ولو ياقوتا وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، وكونه باليد لا بنحو رجل وقوس مع القدرة على الرمي باليد، وعدم الصارف أي أن لا ينوي بهذا الرمي غيره، فلو قصد به تمرين يده على جودة الرمي لم يصح. وقصد المرمى فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصح. قال بعض الشافعية لو قصد رمي العلم المنصوب في الجمرة أي جمرة العقبة لم يكفي. وبيان ذلك أن المرمى 3 أذرع من كل جانب من الجمرتين الأولى والوسطى ومن قبالة العلم المنصوب في جمرة العقبة، فلذلك لا يجوز رمي جمرة العقبة من خلفها بخلاف الجمرتين الأوليين، فإنه يجوز رميها من أي جهة بخلاف الجمرتين الأوليين فإنه يجوز رميها من أي جهة فإنه يجوز رميهما من أي جهة ولا يشترط بقاء الحصاة في المرمى، فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع في المرمى، ولو رمى بقصد المرمى فانصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بعنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها. ولو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها. ولو رمى بما رمى به غيره أجزاه مع الكراهة. والموكل بالرجم عن غيره يرمي الصغرى أولا عن نفسه ثم عن الموكل، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن الموكل، وهكذا. ولا يجوز التوكيل في الرجم إلا لمن خشي الضرر على نفسه. ومن ارتكب الكبائر قبل الرمي لا يكون حجه مبرورا، ومن ترك رمي الجمار كلها يكفيه فدية واحدة. وما رواه بعض المحدثين من أن حصيات الجمار واصلة إلى وجه الشيطان فإنه يطلع لكل حاج من محل ما طلع لآدم ثم لإبراهيم عليهما السلام، فإذا رمى الجمار شبخ رأسه حتى يحتبس فلا أصل له. وقد ورد أن الذي يقبل حجه ترفع الملائكة حصاه، ولكن ليس شرطا أن ترفع فورا. الحمد لله، الله سخر الملائكة لنفع بني آدم. مولانا، الذي يقال في هذا في هذا في هذه الأحجار التي بقيت في الأرض هي التي لم تقبل يروى عن الناس، كيف هذا؟ هكذا، لكن ليس شرطا أن يرفعها الملك فورا، لا بد أن يرفع من قبل حجه حصياته يرفعونها، ولولا ذلك لكان المرمى جبلا عظيما. كرمكم الله هنا، رضي الله عنكم.